رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. استمعتم أيها السادة.